الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن من أراد العلم فإنه لا يبدأ بالعلم مباشرة، بل عليه أن يتربى أولا ويتأدب بآداب طلبة العلم ثم يبدأ في العلم، بمعنى أن تكون التخلية قبل؟ الحمد لله، نعم، هذا لا بأس به، وهو منهج صحيح. فقبل أن يدخل الإنسان في خلاف العلماء والنظر في المسائل ودقائق التفاصيل، عليه أن يتربى أولا كيف يتعامل مع هذه المسائل ومع من يقررها من العلماء، ويتعرف الأدب مع العلماء، ويتعرف آداب طالب العلم والأدب مع الكتاب، ويتعرف على آداب العالم والمتعلم. كل ذلك من الأمور التي تنبغي حتى إذا دخل في طريق العلم فيدخله على علم وعلى بصيرة بالواجب عليه تجاه المدرس أو المعلم أو الشيخ الذي يعلمه، وتجاه طلاب العلم الذين يجلسون معه في الحلقة. فإنه قد نشأ لنا أناس دخلوا في دقائق العلم وتفاصيله ومسائله والخلاف بين العلماء قبل أن يتربوا على معرفة الواجب عليهم في الأدب، فنسمع منهم كلاما لا يليق بمقام العلماء، ونرى منهم تصرفات لا تنبغي. فعلى الإنسان أن يتأدب قبل أن يتعلم، بل إن الأدب من جملة العلم الواجب الذي ينبغي. فمن أراد سلوك طريق العلم فعليه أن يبدأ بمعرفة آداب العالم وآداب المتعلم والآداب التي تطلب في حال الحلقة وغيرها، حتى يتعامل مع ما يواجهه في مستقبل زمانه العلمي، حتى يعرف أحكام ما يواجهه في مستقبل زمانه وكيفية التصرف والتعامل معه. فإنه سيقرأ في العلم خلافا كثيرا، فما الأدب في الخلاف إذا رأيت خلافا بين العلماء؟ سوف يخالفك طلبة علم، فما الأدب مع المخالف؟ وكل ذلك من الأدب الواجب الذي ينبغي طلبه قبل أن يدخل الإنسان في تفاصيل ما وراءه، حتى إذا دخل فيها تكون عنده الملكة في كيفية التعامل مع تلك الواردات، والله أعلم.